بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. المكتبة الصوتية لقراءة مؤلفات الشيخ صالح بن محمد السوية حفظه الله تعالى يقدم لكم عمرو البساطي. الكتاب الخامس: الفروق بين مذهب أهل السنة والجماعة والمذاهب المخالفة له. المجلس السادس عشر: الفرق السابع: أهل السنة يأمرون بالسمع والطاعة لولاة الأمر بغير معصية الله وأداء الحقوق الواجبة شرعا لهم، خلافا لأهل البدع فإنهم يدعون الخروج على ولاة الأمر ومفارقة جماعة المسلمين. أهل السنة يأمرون بالسمع والطاعة لولاة الأمر بغير معصية الله ويؤدون الحقوق الذي عليهم لسلطانهم المسلم ديانة لله تعالى واستجابة لأمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فمن تلك الحقوق التي للراعي على الرعية: الحق الأول اعتقاد انعقاد بيعته ما دام مسلما مستتبا له الأمر وانقاد له الناس طوعا أو كرها. أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، وإنه لا نبي بعدي، وستكون خلفاء فتكثر. قالوا: فما تأمرنا؟ قال: فوا ببيعة الأول فالأول وأعطوهم حقهم، فإن الله سائلهم عما ترعاهم. ولمسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر. وفي صحيح البخاري واللفظ له ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما: لما خلع أهل المدينة يزيد بن معاوية جمع حشمه وولده، فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة، وإنا قد بايعنا هذا الرجل على بيع الله ورسوله، وإني لا أعلم غدرا أعظم من أن يبايع رجل على بيع الله ورسوله ثم ينصب له القتال، وإني لا أعلم أحدا منكم خلعه ولا تابع في هذا الأمر إلا كانت الفيصل بيني وبينه. انتهى. قال ابن حجر رحمه الله: في هذا الحديث وجوب طاعة الإمام الذي انعقدت له البيعة والمنع من الخروج عليه ولو جار في حكمه، وأنه لا ينخلع بالفسق. انتهى من فتح الباري، الجزء الثالث عشر، صفحة 68. الحق الثاني: اعتقاد تحريم الخروج عليه باللسان أو السنان، لما تقدم ولما رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية. ولمسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. والخروج يكون بالاعتقاد بأن لا يلتزم إمامة من له الإمامة على المسلمين طوعا أو كرها، ويعتقد الخروج عليه، ويكون باللسان بأن يحرض على ذلك، ويكون بالعمل بأن يباشر خلع الطاعة بيده. قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: الخروج على الإمام يكون بالسيف ويكون بالقول والكلام. انتهى من فتاوى العلماء الأكابر لعبد المالك رمضاني، صفحة 94. وقال شيخنا الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله: الخروج على الإمام ليس مقصورا على السلاح، بل الكلام في حق ولي الأمر وسبه خروج وتحريض عليه وسبب فتنة وشر، فالكلام لا يقل خطورة عن السلاح. فالخروج على الإمام يكون بالسلاح ويكون بالكلام ويكون بالاعتقاد ولو لم يتكلم، فإذا اعتقد أنه يجوز الخروج على ولي الأمر فقد شارك الخوارج في عقيدتهم. انتهى من محاضرة مطبوعة للشيخ بعنوان: موقف المسلم من الفتن والمظاهرات والثورات، صفحة 20.

ولا تسفكوا دماءكم ودماء المسلمين معكم، وانظروا في عاقبة أمركم، واصبروا حتى يستريح بر ويستراح من فاجر. وقال ليس هذا يعني نزع الطاعة صوابا، هذا خلاف الآثار. انتهى من الآداب الشرعية لابن مفلح، الجزء الأول، الصفحات 195-196. وفي كلام نفيس للعلامة عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله، قال رحمه الله: أكثر ولاة أهل الإسلام من عهد يزيد بن معاوية حاشا عمر بن عبد العزيز ومن شاء الله من بني أمية، قد وقع منهم الجراءة والحوادث العظام والخروج والفساد في ولاية أهل الإسلام، ومع ذلك في سيرة الأئمة الأعلام وسارة العظام معهم معروفة مشهورة، لا ينزعون يدا من طاعة فيما أمر الله به رسوله من شرائع الإسلام وواجبات الدين. وأضرب لك مثلا بالحجاج بن يوسف الثقفي، وقد اشتهر أمره في الأمة بالظلم والغشم والإسراف في سفك الدماء وانتهاك حرمات الله وقتل من قتل من سادات الأمة كسعيد بن جبير، وحاصر ابن الزبير وقد عاد رضي الله عنه بالحرم الشريف فاستباح الحرمة وقتل ابن الزبير، مع أن ابن الزبير قد أعطاه الطاعة وبايعه عامة أهل مكة والمدينة واليمن وأكثر سواد العراق. والحجاج نائب عن مروان ثم عن ولده عبد الملك، ولم يعهد أحد من الخلفاء إلى مروان، ولم يعهد أحد من الخلفاء إلى مروان، ولم يبايعه أهل الحل والعقد، ومع ذلك ما توقف أحد من أهل العلم في طاعته والانقياد له فيما تسوغ طاعته فيه من أركان الإسلام وواجباته. وكان ابن عمر رضي الله عنهما ومن أدرك الحجاج من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينازعون ولا يمتنعون من طاعته فيما يقوم به الإسلام ويكمل به الإيمان. وكذلك من في زمنه من التابعين كابن المسيب والحسن البصري وابن سيرين وإبراهيم التيمي وأشباههم ونظرائهم من سادات الأمة، واستمر العمل على هذا بين علماء الأمة من سادات الأمة وأئمتها، يأمرون بطاعة الله ورسوله والجهاد في سبيله مع كل إمام بر أو فاجر كما هو معروف في كتب أصول الدين والعقائد. وكذلك بنو العباس استولوا على بلاد المسلمين قاهرا بالسيف ولم يساعدهم أحد من أهل العلم والدين، وقتلوا خلقا كثيرا وجمعا غفيرا من بني أمية وأمرائهم ونوابهم، وقتلوا ابن هبيرة أمير العراق، وقتلوا الخليفة مروان، حتى نقل أن السفاح قتل في يوم واحد نحو 80 من بني أمية، ووضع الفرش على جثثهم وجلس عليها ودعا بالمطاعم والمشارب. ومع ذلك فسيرة الأئمة كالأوزعي ومالك والزهري والليث بن سعد وعطاء بن أبي رباح مع هؤلاء الملوك لا تخفى على من لهم مشاركة في العلم والاطلاع. والطبقة الثانية من أهل العلم كأحمد بن حنبل ومحمد بن إسماعيل وحمد بن إدريس وأحمد بن نوح وإسحاق بن راهويه وإخوانهم، وقع في عصره من الملوك ما وقع من البدع العظام وإنكار الصفات، ودعوا إلى ذلك وامتحنوا فيه وقتل من قتل كأحمد بن نصر، ومع ذلك فلا يعلم أن أحدا منهم نزع يدا من طاعة ولا رأى الخروج عليهم. انتهى من الدرر السنية في الأجوبة النجدية، الجزء السابع، الصفحات 177-178. الحق الخامس، الجهاد معه. ففي البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به، فإن أمر بتقوى الله وعدل فإن له بذلك أجرا، وإن قال بغيره فإن عليه منه. قال الحسن البصري رحمه الله: هم يعني الأئمة يلون من أمورنا خمسة: الجمعة والجماعة والعيد والثغور والحدود، والله لا يستقيم الدين إلا بهم وإن جاروا وظلموا، والله لما يصلح الله بهم أكثر مما يفسدون. انتهى من آداب الحسن البصري لابن الجوزي، صفحة 121، وجامع العلوم والحكم لابن رجب، الجزء الثاني، 117. وقال الإمام أحمد رحمه الله: والغزو ماض مع الإمام إلى يوم القيامة، البر والفاجر لا يدرك. انتهى من كتاب أصول السنة، صفحة 43. وقال أبو حاتم الرازي: الجهاد ماض مذ بعث الله عز وجل نبيه عليه الصلاة والسلام إلى قيام الساعة مع أولي الأمر من أئمة المسلمين، لا يبطله شيء. انتهى من كتاب شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي، الجزء الأول، 197. وقال ابن قدامة رحمه الله: وأمر الجهاد موكول إلى الإمام واجتهاده، ويلزم الرعية طاعته فيما يراه. انتهى من كتاب المغني، الجزء العاشر، صفحة 368. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: يجب أن يعرف أن ولاية أمر المسلمين من أعظم واجبات الدين، بل لا قيام للدين ولا للدنيا إلا بها، فإن بني آدم لا تتم مصلحتهم إلا بالاجتماع لحاجة بعضهم إلى بعض، ولا بد لهم عند الاجتماع من رأس، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم. رواه أبو داود من حديث أبي سعيد وأبي هريرة. وروى الإمام أحمد في المسند عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لثلاثة يكونون بفلات من الأرض إلا أمروا عليهم أحدهم، فأوجب تأمير الواحد في الاجتماع القليل العارض في السفر تنبيها بذلك على سائر أنواع الاجتماع، ولأن الله تعالى أوجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا يتم ذلك إلا بقوة وإمارة، وكذلك سائر ما أوجبه من الجهاد والعدل وإقامة الحج والجمع والأعياد ونصر المظلوم وإقامة الحدود لا تتم إلا بالقوة والإمارة. ولهذا روي أن السلطان ظل الله في الأرض، ويقال: ستون سنة من إمام جائر أصلح من ليلة واحدة بلا سلطان، والتجربة تبين ذلك. انتهى من مجموع الفتاوى الجزء 28 الصفحات 390-391. وقال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله: لا يجوز غزو الجيش إلا بإذن الإمام مهما كان الأمر، لأن المخاطر بالغزو والجهاد هم ولاة الأمور وليس أفراد الناس، فأفراد الناس تبع لأهل الحل والعقد، فلا يجوز لأحد أن يغزو دون إذن الإمام إلا على سبيل الدفاع، إذا فاجأهم عدو يخافون شره وأذاه فحينئذ لهم أن يدافعوا عن أنفسهم لتعين القتال إذن، وإنما لم يجوز ذلك لأن الأمر منوط بالإمام، فالغزو بلا إذنه افتيات عليه وتعد على حدوده، ولأنه لو جاز للناس أن يغزو بدون إذن الإمام لأصبحت المسألة فوضى، كل من شاء ركب فارسه وغزا، ولأنه لو مكن الناس من ذلك لحصلت مفاسد عظيمة، فقد تتجهز طائفة من الناس على أنهم يريدون العدو وهم يريدون الخروج على الإمام، أو يريدون البغي على طائفة من الناس، كما قال الله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. فلهذه الأمور ثلاثة ولغيرها أيضا لا يجوز الخروج إلا بإذن الإمام. انتهى من كتاب الشرح الممتع الجزء الثامن صفحة 22. وسئل رحمه الله: ما حكم القول بجواز الجهاد بعدم وجود الإمام أو تخاذله أو تكاسله؟ فأجاب: هذا غير صحيح، الجهاد ماض في هذه الأمة إلى يوم القيامة، ولكن الجهاد يجب أن يكون مدبرا من قبل ولي الأمر، لأنه إذا كان غير مدبر من قبل ولي الأمر صارت فيه فوضى، وصار كل طائفة تفتخر على الأخرى بأنها هي التي فعلت كذا وفعلت كذا، وبالتالي ربما لا تحمد العاقبة كما جرى في أفغانستان مثلا، فإن الناس بلا شك ساعدوا الأفغانيين مساعدة عظيمة بالغة، وكانت النتيجة ما تسمعون الآن. انتهى من لقاء الباب المفتوح رقم 150. الحق السادس: الصدق في النصيحة. الصدق في نصيحته. ففي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثة: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. ولمسلم عن تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة ثلاثة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. الحق السابع: الدعاء له. أخرج البخاري ومسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستكون أثرة وأمور تنكرونها. قالوا: يا رسول الله، فما تأمرنا؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله معلقا على هذا الحديث: من سؤال الله حقنا أن نسأل الله لهم أي الحكام الهداية والتوفيق والقيام بما يجب. انتهى من كتاب التعليق على السياسة الشرعية صفحة 95. وفي الأثر عن الإمام أحمد رحمه الله: لو كان لنا دعوة مستجابة لدعونا بها للسلطان. انتهى. ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى الجزء 28-319. وعنه أي عن الإمام أحمد رحمه الله: إني لأدعو له، يعني الخليفة المتوكل، بالصلاح والعافية. انتهى من كتاب السنة الخلال الجزء الأول 84. وعنه أي عن الإمام أحمد أيضا رحمه الله: إني لأدعو له، يعني الأمير، بالتسديد والتوفيق في الليل والنهار والتأييد وأرى له ذلك واجبا عليه. انتهى من كتاب السنة الخلال الجزء الأول 83. ويؤثر عن الفضيل بن عياض رحمه الله قال: لو كان لي دعوة مستجابة ما صيرتها إلا في الإمام. قيل له: وكيف ذلك يا أبا علي؟ قال: متى صيرتها في نفسي لم تجزني. قال: متى صيرتها في نفسي لم تجزني، ومتى صيرتها في الإمام فصلاح الإمام صلاح العباد والبلاد. انتهى من كتاب حلية الأولياء لأبي نعيم الجزء الثامن صفحة 91. وقال البربهاري رحمه الله: إذا سمعت الرجل يدعو للسلطان بالصلاح فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله. انتهى من شرح السنة للبربهاري صفحة 51. فأهل السنة والجماعة يؤدون الحقوق الواجبة عليهم لسلطانهم المسلم، خلافا لأهل البدع من الخوارج والمعتزلة ومن نحى نحوهم من الجماعات الحزبية المبتدعة المعاصرة، فإنهم لا يلتزمون هذه الحقوق. وها هنا مسائل: المسألة الأولى بيان خطأ من قصر طاعة ولاة الأمر فيما أمر الله به دون الأمور التنظيمية العامة، فإن أوامر ولاة الأمور تنقسم إلى ثلاثة أقسام: الأول أن يأمروا بأمر تعبدي أوجبه الله تعالى فتجب طاعتهم فيه لأنه أمر بما أمر الله به. الثاني أن يأمروا بمعصية الله فتحرم طاعتهم لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وتجب نصيحتهم والإنكار عليهم على ما جاء به الشريعة. الثالث أن يأمروا بشيء ليس فيه أمر ولا نهي شرعي، إنما هو من سياسات الدنيا كالأنظمة العامة التي لا تتعارض مع الشرع، فتجب طاعتهم وتحرم معصيتهم في ذلك. ومن حقهم على من علم خللا فيما أمروا به من ذلك النصيحة لهم على وفق ما جاءت به الشريعة. دل على ذلك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فطاعة الله مستقلة، وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم مستقلة لأنه المبلغ عن الله، وأما طاعة ولاة الأمر فداخلة في طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك بأن لا تخالف أمر الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. وما سوى ذلك فيجب طاعتهم فيه على أن لا يكون من معصية الله، فلا سمع ولا طاعة في معصية الله. المسألة الثانية بيان خطأ من سوغ الخروج على ولي الأمر المسلم عند جوره وظلمه وأثرته على رعيته، فإن وجود ما يكرهه المسلم من ظلم ولي الأمر ومعصيته أو أمره بالمعصية ونسره لها لا يسوغ الخروج عليه ما لم يكن كفرا بواحا، كما في البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كره من أميره شيئا فليصبر عليه، فإنه ليس أحد من الناس خرج من السلطان شبرا فمات عليه إلا مات ميتة جاهلية. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرات عليك. وأخرج البخاري ومسلم عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرات علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. فالخروج على ولي الأمر المسلم ولو كان جائرا محرم لأنه مسلم، فالولاية ما دامت مسلمة حرم الخروج، وإن حصل الجور والظلم والأثر ولو لم تكن الولاية عن رضا المسلمين وبيعتهم للإمام، فما دام الإمام مسلما مستتبا له الأمر وانقاد له الناس ولو كرها فلا يجوز الخروج على ولي الأمر، وقد انعقد الإجماع على ذلك. انظر فتح الباري لابن حجر الجزء 13 صفحة 8 وشرح النووي على مسلم الجزء 12 صفحة 229. المسألة الثالثة بيان خطأ من سوغ الخروج على الحاكم الكافر دون ضوابط. الحاكم الكافر ساقط الولاية فلا ولاية لكافر على مسلم، ويشرع خلعه والخروج عليه كما في حديث عبادة المتقدم، ولذلك كان لذلك عند أهل العلم ضوابط لا بد من مراعاتها، وهي: الأول أن يكون كفره بواحا ظاهرا غير خفي، الثاني أن يكون مجمعا على التكفير بما وقع فيه، الثالث أن يكون عند المسلمين القدرة على إزالته دون ضرر أكبر، الرابع أن يكون البديل أصلح فيحكم بما أنزل الله. فهذه الضوابط لا بد منها لعموم الأدلة التي دلت على أنه لا واجب مع العجز، وقول الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وعموم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الحاكم في المستدرك، وصححه ووافقه الذهبي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار. قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله عدم الخروج عليهم أي ولاة الأمور وعدم المنابذة لهم، ولم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم في منابذتهم إلا كما قال واحد أن تروا أي رؤية عين أو رؤية علم متيقنة، اثنان كفرا بواحا أي واضحا بينا، ثلاثة عندكم فيه من الله برهان أي دليل قاطع. ثم إذا جاز الخروج عليهم بهذه الشروط فهل يعني ذلك أن يخرج عليهم؟ لأن هناك فرق بين جواز الخروج وبين وجوب الخروج، والجواب لا نخرج حتى ولو رأينا كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان إلا حيث يكون الخروج مصلحة، وليس من المصلحة أن تقوم فئة قليلة سلاحها قليل في وجه دولة بقوتها وسلاحها، لأن هذا يترتب عليه إراقة الدماء واستحلال الحرام دون ارتفاع المحذور الذي انتقدوا به الأمراء، كما هو مشاهد من عهد خروج الخوارج في زمن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم إلى يومنا هذا، حيث يحصل من الشر والمفاسد ما لا يعلمه إلا رب العباد. لكن بعض الناس تتوقد نار الغيرة في قلوبهم ثم يحدثون ما لا يحمد عقباه، وهذا غلط عظيم. ثم إنا نقول ما ميزان الكفر؟ فقد يرى البعض هذا كفرا والبعض لا يراه كفرا، ولهذا قيده النبي صلى الله عليه وسلم قيد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله كفرا بواحا ليس فيه احتمال، كما لا رأيته يسجد للصنم أو سمعته يسب الله أو رسوله أو ما أشبه ذلك. انتهى من شرحه على الأربعين النووية الصفحات 142-143. المسألة الرابعة بيان خطأ من حرف معنى الصبر على جور السلطان وزعم أنه يلزم من ذلك تبرير الظلم وإقراره، فإن الأمر بطاعة ولي أمر المسلم والصبر على جوره لا يلزم منه الإقرار بالظلم والرضا به وتبريره والدفاع عن الظلمة، بل يجب على من استطاع بذل النصيحة والإنكار على من خالف الكتاب والسنة سواء كان ولي أمر أو غيره وفق منهج أهل السنة والجماعة. ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يرضى لكم ثلاثة: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وفي رواية في الموطأ وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. وروى مسلم عن تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة ثلاثة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وقال البخاري باب قول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. ثم روى فيه ومسلم عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. المسألة الخامسة بيان خطأ من حرف معنى الإنكار على ولي الأمر فجعل من الإنكار الخروج على ولاة الأمر والتسبب بذلك، فالإنكار على ولاة الأمر ونصحهم ممن وقع منهم في معصية الله وظلم العباد واجب كما تقدم ذكره من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أن هذا الإنكار له ضوابط عند أهل السنة والجماعة، وذلك أن يكون بين يدي ولي الأمر بالسر أو تكون أمامه ولو كانت أمام الناس، وذلك بحسب ما تقتضيه المصلحة الشرعية المتحققة. أما الإنكار علانية في غياب ولي الأمر بذكر اسمه وتعيينه بالعيب هذا من شأنه التهييج على ولي الأمر وتسبب في الخروج عليه ومفارقة الجماعة مما هو محرم في الشرع. فمما ثبت في السنة من الأمر بإيقاع النصيحة بالسر أخرج أحمد في المسند وابن أبي عاصم في السنة عن عياض بن غنم الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أراد أن ينصح لسلطان بأمر فلا يبدي له علانية، ولكن ليأخذ بيده فيخلو به، فإن قبل منه فذاك، وإلا كان قد أدى الذي عليه له. وأخرج البخاري عن أبي وائل قال قيل لأسامة بن زيد لو أتيت فلانا فكلمته قال إنكم لترون أني لا أكلمه إلا أسمعكم، إني أكلمه في السر دون أن أفتح بابا لا أكون أول من فتحه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن أمر السلطان بالمعروف ونهي عن المنكر فقال إن كنت فاعل ولا بد ففيما بينك وبينه. انتهى من كتاب جامع الأم والحكم الجزء الأول صفحة 225.

فإذا قام من ينازعه في القطر الذي قد ثبتت فيه ولايته وبايعه أهله كان الحكم فيه أن يقتل إذا لم يتب، ولا تجب على أهل القطر الآخر طاعته ولا الدخول تحت ولايته لتباعد الأقطار، فإنه قد لا يبلغ إلى ما تباعد منها خبر إمامها أو سلطانها، ولا يدرى من قام منهم أو مات، فالتكليف بالطاعة والحال هذه تكليف بما لا يطاق، وهذا معلوم لكل من له اطلاع على أحوال العباد والبلاد، فإن أهل الصين والهند لا يدرون بمن له الولاية في أرض المغرب فضلا عن أن يتمكنوا من طاعته، وهكذا العكس، وكذلك أهل ما وراء النهر لا يدرون بمن له الولاية في اليمن وهكذا العكس، فعرف هذا، فإنه المناسب للقواعد الشرعية والمطابق لما تدل عليه الأدلة، ودع عنك ما يقال في مخالفته، فإن الفرق بين ما كانت عليه الولاية الإسلامية في أول الإسلام وما عليه الآن أوضح من شمس النهار، ومن أنكر هذا فهو مباهت لا يستحق أن يخاطب بالحجة لأنه لا يعقلها. انتهى من السيل الجرار الجزء الرابع صفحة 512. وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: الأمة الإسلامية تفرقت من عهد الصحابة، تعلمون أن عبد الله بن الزبير في مكة وبني أمية في الشام، وكذلك في اليمن أناس وفي مصر أناس، وما زال المسلمون يعتقدون أن البيعة لمن له السلطان في المكان الذي هم فيه ويبايعونه ويدعونه بأمير المؤمنين، ولا أحد ينكر ذلك، فهذا شاق لعصر المسلمين من جهة عدم التزامه بالبيعة، ومن جهة أنه خالف إجماع المسلمين من عهد القديم، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي. انتهى. انظر الشرعية في القضايا العصرية صفحة 81-82. المسألة الثامنة: بيان خطأ من حرف معنى طاعة الإمام وأنه لا طاعة إلا لمن رضيته الأمة، وهو من بايعه أهل الحل والعقد، أما من أوصي له بالعهد أو تغلب بقوته فلا طاعة له، وهذا خطأ، فإن من انعقدت بيعته واستتب له الأمر سواء بالمبايعة أو العهد أو التغلب فهو إمام معتبر ما دام استتب له الأمر بالرضا بالبيعة أو بولاية العهد أو بالشورى. دل على ذلك إجماع الصحابة رضي الله عنهم على صحة خلافة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو تولى الخلافة بالعهد من أبي بكر رضي الله عنه، ذكره غير واحد منهم ابن قدامة في المغني الجزء 9-5، وقد حكى الماوردي وغيره الإجماع على صحة الإمام بولاية العهد كما في الأحكام السلطانية الجزء الأول صفحة 30، كما أجمع العلماء على صحة إمامة المتغلب ما استتب له الأمر، حكاه غير واحد منهم ابن حجر في الفاتح الجزء السابع صفحة 13. وقال ابن حجر رحمه الله: وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه، وأن طاعته خير من الخروج عليه لما في ذلك من حقن الدماء وتسكين الدهماء. انتهى من كتاب فتح الباري الجزء السابع صفحة 13. وقال ابن قدامة رحمه الله: وجبلة الأمر أن من اتفق المسلمون على إمامته وبيعته ثبتت إمامته ووجبت معونته لما ذكرنا من الحديث والإجماع، إلى أن قال رحمه الله: وعمر ثبتت إمامته بعهد أبي بكر إليه، وأجمع الصحابة على قبوله، ولو خرج رجل على الإمام فقهره وغلب الناس بسيفه حتى أقروا له وأذعنوا بطاعته وتابعوه صار إماما يحرم قتاله والخروج عليه، فإن عبد الملك بن مروان خرج على ابن الزبير فقتله واستولى على البلاد وأهلها حتى بايعوه طوعا وكرها، فصار إماما يحرم الخروج عليه، وذلك لما في الخروج عليه من شق عصى المسلمين وإراقة دمائهم وذهاب أموالهم، فمن خرج على من ثبتت إمامته بأحد هذه الوجوه باغية وجب قتاله. انتهى من كتاب المغني الجزء التاسع صفحة 5. وعليه يعلم أن أهل السنة يفارقون أهل البدع في هذه المسألة العظيمة من مسائل الاعتقاد، وهي مسألة السمع والطاعة لولاة الأمر، وأن ذلك من أبرز سماتهم وأعظم علاماتهم، متبعون للنصوص من الكتاب والسنة، أما أهل البدع فهم مخالفون للكتاب والسنة متبعون للبدع والأهواء. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.